بس واللي عنده شيء في الكلام اللي قلناه نتدرس فيه اقرأ ويجي على مدى المرة الجاية. لا ده علم مش دعم العادة العادة توقفنا عند الشرائط الصلاة. قال فصل: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، إلى آخر الشروط. اليوم سنتكلم عن مسألة طهارة الأعضاء من الحدث والنجس إن شاء الله يعني تيسر الأمر. قلنا سابقا الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلناها بالوضوء: يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. الشرط الأول مسألة الطهارة. قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. فالطهارة هي النظافة في اللغة، وفي الشرع غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة، أو غسل أعضاء ذكرها الله تعالى في كتابه بهيئة مخصوصة. الطهارة على قسمين: الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة من الحدث هي تسمى الطهارة الحكمية، والطهارة من النجس هي الطهارة الحقيقية. فالطهارة الحدث والطهارة الحكمية هو حال قائم بالمرء يمنعه من استباحة الصلاة، حال قائم بالمرء يمنعه من استباحة الصلاة، وأبين الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق إلى آخر الآية. فبين بأن حتى إذا أحدث المرء، كما تكلمنا في مسألة الطهارة يعني سابقا أو الوضوء فلم نزيد فيها، فقلنا بأن الطهارة من الحدث وهي الطهارة الحكمية يجب عليه الوضوء، وهي إما تكون الطهارة من الحدث أكبر أو من الحدث أصغر. الحدث الأكبر هو الجنابة وعليه الاغتسال بالنسبة للرجال والنساء، وبالنسبة للنساء تختص بالحيض والنفاس كما بينا، ولا تصح الصلاة بالغسل. الحدث الأصغر هو الوضوء ويكفي، هو الحدث الأصغر البول والغائط ويكفيه الوضوء بالإجماع. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث. التفصيل سيكون الطهارة من النجس، لأن هي يعني فيها التفصيل أيضا، لأن هو تكلمنا عن الطهارة الحقيقية أو الطهارة الحكمية من قبل في كتاب الطهارة. الطهارة من النجس وهي الطهارة الحقيقية، وهي إزالة جرم النجاسة قبل الدخول في الصلاة. إزالة جرم النجاسة قبل الدخول في الصلاة، وهي واجبة في البدن وفي المكان وفي الثوب. يبقى عندنا ثلاث أقسام: في البدن وفي الثوب وفي المكان. في البدن الدليل حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال الحيض، حال الحيض، فقال لها: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. هذا هو الشاهد: فاغسلي عنك الدم ثم صلي، لأن الدم نجس لابد من طهارة البدن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر على رجلين يعذبان على قبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، فأما أحدهما بل هو كبير، فأما أحدهما كان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه عن بوله. وهذا بالنسبة لطهارة البدن. طهارة المكان حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. بس مظنونة يعني في البدن هو يقصد البدن، هو يقصد يكمل البدن، هي تمرر يعني بس مش صريحة مثلا. نعم، لكن أيضا استأنس بها. طهارة المكان حديث العربية التي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوبا من ماء وسجلا من ماء عليه. المسجد على استحبابها أصلا؟ لا، هنتكلم عن طهارة المسجد على الوجوب، على استحباب على هنا تقص على حديثه على الاستحباب لان هي مظنونه قلنا تفصيليه طبعا ما هو لو تيقن خلاص دي مساله منتهيه لكن انا ظننت بتتكلم عن المذهب في ازاله النجاسه هنا كما سنبين وجوبا مساله الصلاه نزيل النجاسة عن الثوب والطهارة والبدن كما سيأتي قبل الدخول في الصلاة. هذا بالنسبة للحديث طهارة المكان، طهارة الثوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لازم يأكل الطعام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنضخ عليه بالماء. ولكن هذا يشكل علينا أصوليا، كيف يشكل هذا الحديث؟ إحنا نستدل به على وجوب إزالة النجاسة من الثوب. النجاسة خدنا في الأول إنها مخففة ومتوسطة ومغطسة. طيب. المخففة ضربوا لها مثلا ببول الصبي أنه لا يغسل ويكفي له النطح، لأن الأصل في النجاسة الغسل وليس إيه؟ أنت بتبعد، أنا عايز أصولي الحديث ده. هذا أيوة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. وليس يدل على الوجوب. أحسنت، أنا جئت بالحديث والحديث ده فعل. والفعل أصوليا لا يدل على الوجوب، فلا يستقيم هذا الحديث فقط أن يستدل به على وجوب إزالة النجاسة. بس الحديث له زيادة. إيش فيه؟ مفيش فيه زيادة فعل كله. لا في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم بول النبي بول الصبي حديث آخر. حديث آخر. مش نفس الحديث؟ لا حديث آخر. أنا حديث آخر، ولكن إحنا هذا الحديث الذي تكلمت عنه هو فعل وفقط نضح بالماء. أنا أظن أنه بين بعديها بقية الحديث تبيان للفعل. لا، ما إحنا قلنا حتى إحنا قايلين إن هو لا، الحديث ده بقى حديث آخر رواية أنت بتتكلم عنها غير هذا الحديث. هو حديث صريح معنا، لكنك أنت صدت أصوليا، بس يعني ننشط الذاكرة بأن الفعل حديث الأفعال لا تدل على الوجوب، لا يستقيم لك أنك تدل بها منفردة على الوجوب. يعني ده من باب الاستئناس. نعم، باب الاستئناس. أما الحديث الذي فيه المرة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطين ثم قرصين ثم انضحيه بالماء ثم تطهري. حتى قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. حيث المشهور إن جذبتها سيدة عائشة وبينت لها كيف تطهر من الحيض. أيضا مستأنس أيضا من حديث آخر، حديث النعلين الذي صلى الله عليه وسلم بالنعلين، فجاءه جبريل عليه السلام أخبره بأن النعلين فيه قذر أو أذى، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجه الدلالة بأنه كان فيه نجاسة فخلعه. وطبعا هذا الحديث فيه يعني إشكاليات أيضا، ولكن يستدل به على التفصيل لأن المذهب يرى أنه كان فيه نجاسة فخلعه. إشكاليات في السند ولا في المتن هيك؟ لا، مش في السند، في الاستدلال كما سيأتي أيضا. يستدل بها على مسألة وجوب إزالة النجاسة أثناء الصلاة أم لا. فهذا الأدلة اللي خليها معكم اللي تبين وجوب طهارة إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان. طيب، طبعا بينا حكم الطهارة من الحدث كحكم من الحدث شرط في صحة الصلاة. تمام، بينا من آية الوضوء وحق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، أي لا صلاة مقبولة عند الله إلا بالطهارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير بلوغ، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث للصلاة. طيب نأتي لحكم الطهارة من النجس. ما دي كلها شرائط صحة، يعني بدون هذه الشرائط لا تصح الصلاة، هذا الفصل. فالآن نتكلم عن حكم الطهارة من النجس. المذهب بأن الطهارة من النجس كما جاء في الفصل شرط من شروط صحة الصلاة. بمعنى إذا قال رجل لأخيه حين قام ليصلي فرأى هذا الرجل على ثوب أخيه نجاسة، فقال له الرجل ما يهم، إني سوف أصلي الصلاة بجميع الشروط والأركان وهذه الأمر لا يهم. ثم قال له الرجل طهارة الثوب شرط من صحة الصلاة، ثم لم ينتبه الرجل أو لم ينتفت فقام فصلى، فالمذهب على هذه الصلاة باطلة لأنه صلى وفي ثوبه نجاسة. هذا معنى أن نقول حكم النجاسة وإزالة النجاسة واجبة أو شرط من شروط صحة الصلاة، بأنه إذا صلى في المذهب وعليه على الثوب أو المكان أو البدن نجاسة فإن هذا صلاة لا تصح. هذا قول الجمهور، واستدلوا على هذا الكلام بقول الله عز وجل وثيابك فطهر. هذا في الثوب أيضا، يعني ممكن تحطوه على أدلة الثوب، طهارة الثوب أو لله عز وجل وثيابك وطهر. خالف بهذا الحكم يعني الملكية الحنابلة والأحناف وافقونا في هذا الحكم بوجوب إزالة النجاسة وأنها شرط من شروط صحة الصلاة. الذين خالف في هذا، أنا بس أتكلم عن الخلاف لأن ليه تفريع في المزني وهو طبعا من أئمة المذهب لأنه وافق الملكية بعض التفصيل. الملكية هم الذين خالفون ولهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة بأن إزالة النجاسة ليست شرط من شروط صحة الصلاة، بل إن بعضها مكروه وبعضها مستحب أيضا. وله قوله الذي انتصر له الشوكاني وابن رشد، قالوا بأن الطهارة واجبة ويأثم صاحبها ولكن الصلاة صحيحة، وده خلاف المذهب. المذهب قالوا إزالة النجاسة أو الطهارة من النجاسة واجبة والصلاة باطلة، يعني إذا قام فصلى وعلى ثوبه أو على مكان النجس أو على بدنه النجاسة فالصلاة لا تصح باطلة. رجح الشوكاني وابن رشد بأن إزالة النجاسة واجبة ويأثم ولكن الجهة إيه؟ منفكة. تذكرون مسألة الجهة منفكة دي اللي اتكلمنا عنها؟ هنا يرى بأن الجهة منفكة، بأن الجهة منفكة فإن الصلاة تصح، فإذا صلى بثوب نجاسة صحت الصلاة. وحقيقة لهم أدلة، وأدلة قوية جدا، يعني ممكن تكون أقوى من أدلة الجمهور الذين قالوا بطلان الصلاة. حديث نعلين اللي تكلمنا عنه، حديث أبو سعيد عندما جاء سعيد الخدري عندما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن بخلع عليه لما فيه من قدر، فقال وجه الدلالة بأن النبي أتم الصلاة ولم يستأنف، يعني لم يستأنف لم يعيد الصلاة من جديد بعد أن خلع النعلين، فهي فيها دلالة على أن الصلاة بنجاسة لا تبطل الصلاة. بس دي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم، يعني فيها طيب ما هو أعلمه جبريل في الصلاة، قال له اخلع عليك فخلع. طب الجزء اللي صلى به ما هو على المذهب الصلاة باطلة بالنجاسة من أول الأخيرة، من أول الأخيرة طبعا. فهو الآن عنده الآن مفترض على الحديث هذا إذا كان فيه نجس فإيش، فهذا لابد أن الصلاة يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة. فقالوا إذا لما يعود الصلاة يبقى الصلاة لا تبطل. أخف من شرط الوضوء. أخف خلاص، ما هو مسألة الوضوء دي اتكلمنا فيها انتهت، هو الخلاف ما بيننا. في الشرائط بقى ده أخف من شرط الوضوء. طبعا ده على عندهم على عند مش المذهب، المذهب عندنا أن المسألة الوضوء وحكمه حكم إزالة النجاسة واجبة أيضا والصلاة تبطل. أنا شوف يعني لو واحد مثلا توضأ وعلى ثوب مثلا النجاسة مثلا نزل من الوضوء دخل مثلا قبل ما يتوضا تبول او عمل اي حاجه صلاته كده تصح مع الراي ده؟ التفريعات هتيجي تصل المذهب ولا الراي؟ احنا الراي ده، الراي ده ما قلنا اصاله عندهم الجهه منفكه، صليت عامدا او ناسيا. انا بتكلم انا بتكلم عن النجاسه ايش من انتبهت، انا بقول لحضرتك توضا وهو على ثوب ونجاسه هو يعرف. طب وايش فيها؟ مش مشكله، ما احنا فرقنا زمان الوضوء ملوش علاقه، احنا نتكلم في النجاسه الان. صلى على ثوب نجاسه على مذهب الشوكاني على وراء الشوكاني وابن رشد الصلاه صحيحه والجهه منفكه وبس هو ياثم. على المذهب لا يفرقون بين الناس والعامد حتى لو نسى، وهتاتي التفريعات حتى لو كان ناسيا او عامدا وصلى على الثوب او المكان او البدن نجاسه فالصلاه باطله. طب يقولوا ايه بقى في حديث النعلين؟ ما هو حديث النعلين هم حاولوا يخرجوا منه ولكن طبعا هو الخروج ضعيف منه، لذلك قلت ان راي الجمهور يعني كما سنبين الدليل هذا قوي، انا جئت به لذلك. يعني هم قالوا ان المساله القدر يطلق في اللغه على النجس وغير النجس، يعني هم ارادوا يخرجوا من الحديث في تفسيرات اخرى ان القدر يعني يطلق على النجاسه وعلى الشيء المستقدر الذي هو ليس بنجس مثلا النخامه والبصاق وهذه الاشياء، فارادوا لمن اراد ان يخرج خرج من هذا الباب من هذا. ولكن احنا الان نبين الادله التي قالوها. اولا هذا الحديث حديث ابو سعيد الخدري ايضا، وايضا الاصل الاهم من هذا ايضا براءه الذمه. قال الشوكاني وابو سعيد وابن رشد قالوا الاصل براءه الذمه في كل فهو لم ياتي دليل ساطع يبطل هذه الصلاه، يعني حتى تبطل عباده احد، ودي قبل القاعده خدوها عندكم مش في الصلاه فقط، حتى تبطل عباده احد لا لابد ان يكون عندك دليل واضح ساطع اصلع من شمس النهار حتى تقول بان العباده دي باطله تبطلها. وقالوا الاصل براءه الذمه وليس هناك دليل ساطع يعني لا يخلو منه الاضطراب فنبطل به العباده. ثم اتوا بحديث ابو سعيد الخدري ايضا. يبقى كده تلخص في المساله ثلاث اقوال. القول الاول قول الجمهور الذين قالوا بان ازاله النجاسه واجبه والصلاه تبطل. القول الثاني قول المالكيه الذين قالوا انه خلاف الاولى وهو مستحب فقط ازاله النجاسه او فعل مكروها. القول الثالث الذي قال به الشوكاني وابن رشد والذي قال بانه ياثم بعدم ازاله النجاسه ولكن الصلاه صحيحه ولا تكون باطله ولا يعيد الصلاه. لا الثاني قول المالكيه لا ممكن اكون يعني قلت سريعا. المالكيه لها ثلاث اقوال بس القول الراجع عندهم بانه ان هذا فعل مكروه وخالف الاول وان ازاله النجاسه عندهم سنه. والقول الاول الجمهور اللي هو الشافعيه والحنابله والاحناف. القول الثالث هو قول الشوكاني وابن رشد الذي قال فيه بان ازاله النجاسه واجبه ومن فعلها من لم يفعلها ياثم ولكن الصلاه صحيحه. واستدلوا بالاصل براءه الذمه ولا يوجد دليل لابطال العباده. الثاني حديث ابو سعيد اللي هو اللي جاء في النعلين بان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الصلاه ولم يستانف ايضا. وردوا على حديث الجمهور اللي هو قول الله عز وجل وثيابك تطهر قالوا هذا ايش حديث عام هذا قول عام او دليل عام. والان احنا نتكلم في قضيه خاصه وهي قضيه النجاسه في الصلاه وانتم تستدلون بايه عامه على قضيه خاصه وهذا ضعف في الاستدلال لان الاصل بتستدل على دليل في القضيه نفسها او دليل يخص المساله اللي نتكلم عنها. حتى هذا كمان اذا قلنا بان معنى سابق وطهر على الحقيقه لان بعض المفسرين قالوا المقصود بها النيه يعني نكون معنى ثيابك وطهر فطهر يقصدون بها نيه القلب طهر نيه القلب طهر النيه في القلب. ولكن حتى لو قلنا على الحقيقه فهذا دليل عام لا يستدل به في قضيه خاصة. ثم أيضا قالوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فقالوا هذا ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم. استدلنا وقلنا مسألة الجهة المنفكة لما قال الشوكاني قال قد عمل عملا عليه أمرنا قد أتى بالأركان والشروط وكلها ولكن خالف في مسألة إزالة النجاسة فالعمل صحيح ولكن هو يأثم بعدم إزالة النجاسة. هذا حكم إزالة النجاسة. المذهب عشان نمشي بقى بعد كده في المذهب عشان ما نطلش. المذهب بأن إزالة النجاسة واجبة وانه من لم يزل النجاسه ناسيا او عامدا تبطل الصلاه. بس ده القاعده عندنا في المذهب عشان الفروع اللي سنتكلم عنها. فالفرع الاول رجل اصاب ثوبه الذي يصلي فيه نجاسه. مثال يا شيخ ما فيش ولا دليل صريح في ازاله النجاسه. نعم. عن المصلي بالضبط. ما قلنا هو الدليل سيبك فطاهر الحديث استدلوا بيه ورجعوا تاني. يبقى ازاله النجاسه عن الثوب هذا من الأدلة العامة. ما هما هذه أدلة عامة. فيلزم بقى كده المذهب أن يبطل صلاة. لا الإزالة الدليل يعني بين الوجوب أنك لا تزيل لكن هل تبطل الصلاة قضيتنا في بطلان الصلاة أم لا؟ ما هو الدليل الخاص بقى في مسألة الصلاة نفسها؟ يعني أنت لابد تشيل النجاسة عموما. ماشي. ما الدليل الخاص بالصلاة؟ الدليل اللي إحنا تكلم عنه في الصلاة هل لو صليت تبطل الصلاة ولا لا؟ إحنا نتكلم على الدليل العام. إزالة النجاسة عام لابد حتى الشوكاني نفسه قال تأثم. بس ما فيش أنا ما أخذ بالي. نعم. بس ما فيش. هل بقى من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وده قضيتنا هنا. ما فيش فيها دليل. ما فيش فيها دليل خاص. طيب يبقى هنا يلزم بقى المذهب من ذلك إن هم إذا أبطلوا صلاة من صلى بالنجاسة أن يبطلوا صلاة من صلى بالحديد. لا. ليه بقى؟ لا ما هو ليه هو عنده هنا واقع وهنا فيش دليل خاص فيها وهنا فيش دليل خاص فيها ودي حرمه على العموم ودي حرمه على لا ما هو عندك ثيابك فطهر هو يقول لك الان تشمل قبل الصلاه وبعد الصلاه. طب ودي حرم على امتي صلاه الصلاه في الايه؟ ايوه اصل انا بس دلوقتي عشان افتكرت كلام مين؟ مصطفى الشيخ مصطفى محمد الشيخ مصطفى سلامه في الايه؟ في التاسيس. ما كان يشكل عليا ان هو ايه؟ اختار بطلان صلاة الايه مع انه ده مش مذهبه. يا رب الجهة المنفكة. ومع ذلك ابطل صلاة من صلى بالايه؟ بالحرير. فهنا التشابه بينها وبين من صلى بالنجاسة. هم لا يقرونك هم انت اللي بترد عليهم في الجمهور الان بتقول لهم ان ادلكم عامة. انا باخد ادلة. لكن هم ما بيقركش بكده. طب انا عاوز دليل خاص فين؟ هو هو هو هو الجمهور، انت عايز تلزم الجمهور بما لا يلزم به. انت الان بتقول للجمهور ان يلزمكم، يلزمهم ازاي؟ هو بيقول لك ان الصلاه نعيدها. طب فين دليل الخاص؟ فايش ان عنده شرط الطهاره، الطهاره من شروط صحه الصلاه. فين الدليل عليها؟ ما هو اتالك بقى بالدليل الطهاره الحكميه والطهاره من ازاله النجاسه. وكده عنده انا عايز النص على الطهاره، النص زائف في الوضوء. ما هو جاب لك حديث اللي علينا. انت قصتك بص في الوجوب الازاله ده، انت دلوقتي بتناقش معاهم في هل نبطل او لا نبطل، صح؟ لا انا عاوز الاول اعرف الدليل الخاص. ما هو لا الخاص في عموم ازاله النجاسه عنده، ما هو قال لك سيبك فطهر خلاص. والحديث ان علينا انا مش عاوز اجادل، عشان اجادل سيبك ازاله. لا مش لا اقصد الجدل. لا ماشي معاك، انا قصدي ان تحريم الحرير على العموم، مش عارف ايه خالص. تحريم الحرير على العموم، نعم، تحريم ازاله النجاسه على العموم. الدليل واحد، الدليل واحد. فهنا ان جعلنا جهه مفكه في الحرير لابد ان نجعلها مفكه فين؟ في النجاسه. هنا عامد وهنا عامد، هنا ناسي وهنا ناسي. بل ان الناسي اخف طبعا، رفع علامات الخطا والنسيان. انا فاهم انت بتتكلم عن ايه، بس اصاله الشروط في صحه الصلاه لم يدخل فيها مساله الحرير كشرط من شروط صحه الصلاه. احنا بنتكلم بالادله، مش بنتكلم على الشروط. ايه اللي ده؟ ايه اللي جعله شرط؟ تمام، مالكيه هنا في راي انهم اخرجوه من الشروط. لا جعلوا جعلونا من رجع عند مالكيه ان هو سنه ولم يبطلوا. طيب ما هو كله رجع في فرق من شروط الصحه. هو لذلك هو قال لك انت لابد، حتى الشوكاني قال ايش؟ تاثم اذا ما زدتش النجاسه، يبقى واجب انك تزيل النجاسه. لكن هل نبطل ام لا نبطل؟ الخلاف الان اللي ما بينهم، ما بين الجمهور وغير تمام. احنا انت لو عايز ممكن الحنابله لماذا لم يبطلون؟ عارف ده الحنابله مش الشافعيه. مع ان الشافعيه يقولون ببطلان صلاه الحرير، لكن هو لم يبطل. بطلان صلاه ايه؟ اللي بيلبس حرير حنابله. ايوه لكن لم يبطل اللي صلى بنجاسه عشان حديث ان عليه. انا اسف، هو ابطل هنا. لا ما ابطل، لا لا ابطل، الجمهور ابطل، الحنابله وافقوا. هو الاثنين عنده مطلب واحد. لا الحنابله واحد البلد. انت استشكالك كله، استشكالك كله في الشافعيه. ابطلوا في العابد. ايش؟ ابطلوا العابد. اما الناس عندهم ففي اقوال. الناس ده عشان اسوء على الاسم. لا لا ماشي، بس سيبك من الناس، احنا بنتكلم في التاصيل عندهم يعني. سيبك الفطاير ده مش القياس الاولى هو. نعم هو انت هو احنا ردينا عليه مسألة العموم، لكن هو لا يقرك على ذلك. لذلك انا بقول لك هو معاه حديث بيقول لك ان ثيابك فطهر، هذه تشمل ان لابد ان تطهر ثيابك. فانت الان لم تطهر الثياب، والاصل في ما انت اتفقت معانا في الاصل لا صلاه بغير طهور، صح؟ فاقول لك الطهور هذا يشمل الطهاره الحسيه والطهاره الحكميه، فده يندرج تحت ايش؟ الطهاره الطهور. فبالتالي بقى شرط عنده. هم خدوها من ابطال الصلاه العامد من جهه، بالنسبه للحنابلة يعني من جهه، اظن من جهه ثانيه على ما اذكر. ده مش جعل الحرير، انت دلوقتي هترجعك ثاني للثياب. هو عنده ده كله طهور. هو ايه الفرق بين الحرير والنجاسه؟ سبحان الله، مش في الطهور، مش في الطهور الحرير. انت دلوقتي عايز تقول الاول ان النجاسه داخله تحت الطهاره، داخله في طهاره حكميه وطهاره حسيه. هو عنده شرط ان ما ينفعش صلاه بدون طهاره، سواء الطهاره دي حكميه او طهاره حسيه، وده متفق عليه بالاحاديث وبالايات. صحيح في ايات جاءت في الطهاره الحكميه لحديث ايات الوضوء، والحديث الاخرى لا صلاه غير الطهور. فيتعلق يعني هو ممكن يتعلق بهذا ايضا، يقول لك ان الطهور اللي عندي يشمل الاثنين، طهور حسي وطهور حكمي. بس انا بخصص لك الثياب، لان احنا عندنا الطهور مش هيبقى في الثياب بس، احنا جايين على البدن لسه، وهنيجي كمان على المكان، هل يبطل ولا ما يبطلش الصلاه مش في الثياب فقط. لكن هو عنده اصل ان لابد من طهاره الثلاث اشياء دول، لذلك يقول لك انا هبطل لك بالاصل الاولاني بتاع الطهاره. ده المذهب او الجمهور عموما. طيب قلنا رجل اصاب ثوبه الذي يصلي فيه نجاسه، في نجاسه في الثوب، فليه احوال. اول حاجه نجاسه لا تدرك بالطرف، فدي معفى عنها، يعني ما تشوفهاش، لا تدركها بطرف العين، يعني ما تقدرش تشوفها، فدي نجاسه معفو عنها والصلاه صحيحه. طيب نجاسة الحالة الثانية غير معفو عنها، ولكن عنده إشكالية، لا يجد ما يزيل هذه النجاسة. يعني مسافر أو كان في صحراء أو في مكان فوجد على الثوب نجاسة، وليس عنده ماء ولا يجد اي شيء يزيل به النجاسه. وعندنا في المذهب الطهاره طهاره الثوب شرط من شروط صحه الصلاه. فماذا عليه؟ في وجهان في المذهب او وجهين. الاول يصلي بهذا الثوب النجس ويستر العوره لانه هيصلي به، لان ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه ايضا. ولكن عليه ان يعيد تلك الصلاه بعد ان يطهر ثوبه بعد ذلك. فهو ادى الصلاه بالثوب النجس لحرمه الصلاه فقط، او يعني لحرمه الوقت، ثم يعيد بعد ذلك. اشكاليه هذا الوجه بانه في امر باعاده الصلاه العباده مرتين، وده تحتاج الى دليل. دي اشكاليه هذا الوجه، انه امره انه يصلي بالثوب النجس. وهذه تلاقيها بص قاعده ما بيننا وبين المالك وخليفه المذهب، يقدم إذا النجاسة أو قدم شرط الطهارة على شرط ستر العورة دائما في كل المسائل. يعني إذا تعارض ستر عورة مع طهارة يقدم الطهارة على ستر العورة. المالكية العكس، يقدمون ستر العورة على الطهارة. يعني المذهب يبيح أنك تصلي إذا اضطررت أنك تصلي بثوب نجس بس تعيد، على أنك أنت لا تصلي، او انا اعكس اصل المذهب يقدم انك لا تستر العوره على ان تصلي بثوب النجس. ده المعتمد في المعتمد. سيبك من الوجه اللي كلمته، الوجه ده انه هي وجه تاني هيعتمده. المعتمد في المذهب انه يقدم الطهاره على ستر العوره، يعني لا يسمح بالصلاه بثوب النجس ابدا، لكن يسمح بانك تصلي عاريا على انك تصلي بثوب النجس. وهذا عكس المالكيه. المالكيه يسمحون بالصلاه بالنجاسه ولا يسمحون بعدم ستر العوره. دي قاعده هتلاقيها في الفروع عندنا. فالوجه هذا وقدم قال لك صلي، ولذلك وحتى في هذا الوجه لما اباح له يصلي بثوب النجس لم يقبلها، قال لابد ان يعيد الصلاه. الوجه الثاني قال يصلي بغير ثوب، وهذا المعتمد في المذهب، يصلي بغير ثوب، يعني يخلع الثوب ويصلي بغير ثوب. وهذا منصوص عليه في الأم، يعني الشافعي نص على ذلك في الأم أيضا، قال يقف أمام ربه بثوب النجس. كيف يقف أمام ربه بثوب النجس؟ لذلك يقف عاريا أولى من أن يقف أمام الله عز وجل بثوب نجس. وقالوا يعيد أيضا، يعيد المعتمد يعيد، ولكن هناك وجه آخر إنه لا يعيد. وهذا الوجه الذي انتصر أو هو الذي قال به المزني وخالف فيه الشافعي، في مع أنه هو المختصر الأم، خالف فيه الشافعي وقال يصلي بثوب يصلي، لا مش المزني، الوجه الثاني يصلي بغير ثوب ولا يعيد. كمان عندنا تخريج في هذا القول، يعني هذا القول الذي فيه يصلي بغير ثوب في وجهين، وجه يعيد وجه لا يعيد، والأصح انه يصلي بغير ثوب ولا يعيد. المعتمد يصلي بغير ثوب ولا يعيد. خالف المذهب الإمام المزني، يبقى عندنا القول الاول او الوجه الاول ان هو يصلي بالثوب النجس ويعيد، الوجه الثاني ان هو يصلي بغير ثوب ويعيد، وله وجه اللي يصلي بغير ثوب ولا يعيد، والاصح انه لا يعيد. يعيد المعتمد مثلا؟ نعم. ويعيد؟ لا، المعتمد يعيد، انا اسف، والاصح لا يعيد. لما صلى عليه ويعيد. المزني بقى قال قول ثالث وهو الذي عليه يعني التحقيق وهو الراجح، قال يصلي بالثوب النجس ولا يعيد. قال المزني يصلي بالثوب النجس ولا يعيد، لقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شفنا معلش، مش النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وكان فيهم النجس رامي عيد؟ نعم، مش النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين؟ ما هو هذا من ضمن الادله. احسنت، ما هو الاول قال قدم فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس علينا ما هو هذا في امر اخر. نعم، ما هو هنا المساله، يعني هو يريد ان هو سمح له بتكمله الصلاه بالنجاسه. مش مساله العوره انه يصلي بالنجس ولا يعيد. يعني هو استدل بالحديث ان علي انه يصلي بالنجس ولا يعيد، يصلي بالثوب النجس ولا يعيد، يعني لترجيح هذا المذهب. فهي المساله الشافعيه قالوا كيف عندنا اختلال في امرين كما بين، اما ان يصلي بثوب فيه نجاسه او يصلي بدون ثوب وهو على طهاره. فهو حين يصلي بالنجاسه فقد شرط الطهاره، وحين يصلي بغير الثوب فقد فقد شرط ستر العوره. فهما تنازعوا اينهم اخف، فقالوا الاخف عندنا في المذهب ان يصلي بغير ثوب، وهذه الصلاه على تلك الحال تصح. ده المذهب لما قلت لكم عن القاعده الذين يقولون عند تعارض مساله شرط الطهاره مع شرط ستر العوره. ولكن الراجح ما رجحه المزني، لانه قال بانه هو اتقى الله ما استطعت، ليس عنده سبيل بان ينقي الثوب من النجاسه، هو والتزم بعمومات الادله عندما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وليس هناك دليل على الاعاده. وهذا الاقيس والاصح، ترجيح الوزني هذا الاصح، انه ليس هناك دليل على انه معيد، هو نفذ ما امره الله به عز وجل، وليس هناك دليل على ان يعيد. وهذا يعني هذا قول الوزني وهو الاصح. لا، ما هي هم التنازع جه من المذاهبين في كده، عشان الطهارة جت فيها أدلة صريحة وستر العورة. هكون ساعتها وكده، نعم. لا، ما ستر العورة فيها أدلة. أيوة، صريحة يعني أدلة صريحة، مش أدلة صريحة. نعم؟ ما يجيش في ستر العورة أدلة صريحة. لا، هيأتي أدلة، إزاي؟ ستر العورة هيأتي أدلة صريحة. طبعا الوجه ده يعني بالمناسبه الوجه اللي هو التخريج ده اللي هو بتاع المذهب لمن افتى بجواز ان تصلي الراقصه في الظلام بدون بلبس الرقص، هو خرجوه على هذا الكلام في المذهب. حد افتى بهذه الفتوى؟ في فتوى طلعت زمان بانه لا ان تصلي بثوب الرقص في الظلام، يعني هي ما فيش حاجه عندها خلاص وعايزه تصلي، هروح منها الفرض بالفجر ولا حاجه مثلا، ما صليتش العشاء طولت بيها الليله. فهو الان خرج فتوى، انا بتكلم صدقا تفهمني، بمزح والله. بعض الناس خرجوا فتوى على ان تصلي باللبس ده اللي هو فيه، خرجوه على ايش؟ ان هم قدموا الطهاره على ستر العوره في المذهب، ولكن طبعا ده تخريج باطل، طبعا مش موضوعنا الان، لكن هم خرجوه على هذا الكلام انهم قدموا مساله الطهاره على ستر العوره. فقالوا مش مشكلة، ما لما هي طاهرة تصلي والعورة دي خلاص هي هتعمل فيها ايه؟ يعني ما عندناش مشكلة فيها. نكمل.